انه معدن الرجال. فالرجل الصالح، ولا اعني بالرجل الصالح كما يتصور البعض، من كان كثير الصلاة طويل القيام كثير الصيام فحس، انما اعني الرجل المؤهل للدور المناط به، الرجل اليقظ الضمير الذي يراقب ربه ويحاسب نفسه ويؤدي دوره على اكمل وجه يستطيعه. هذا الرجل الصالح هو اكسير الحياه ومحور الصلاه وعماد النهضات ومحور واساس الدعوات. جهز ما شئت من معامل للأسلحة والذخيرة، فلن تغني عن الأمة شيئا إلا بالرجل المجاهد. وضع ما شئت من القوانين واللوائح فستبقى حبرا على ورق ما لم تجد الرجل الذي ينفذها. وضع ما شئت من برامج للتربية والتعليم فلن ينفع البرنامج إلا بالرجل الذي يدرسه ويطبقه. وأنشئ ما شئت من لجان فلن تنفذ مشروعا إلا بالرجل الغيور المتحمس يقظ الضمير. نعم يا عباد الله، إن القوة ليست في حذف السلاح بقدر ما هي في قلب المجاهد، والتربية ليست في صفحات الكتاب بقدر ما هي في روح المعلم ووجدانه وسلوكه، والعدل ليس في نص القانون بقدر ما في ضمير القاضي، والسرعة في إنجاز المشروعات وحل المشكلات ليس في تكوين اللجان هنا وهناك بقدر ما هي في حماسة أفرادها وعفتهم وتورعهم عن المكاسب الذاتية والمصالح الشخصية. فإننا نرى والواقع خير شاهد، ما من لجنة تكون أو هيئة تعد لإنجاز مشروع أو حل مشكلة إلا ووضعت مصلحتها نصب عينها. أما أن تؤثر غيرها وتقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، فأين هؤلاء الرجال؟ وهنا تقفز إلى الذهن الأمنية الأمرية بما يبين لنا دقة فهم الفاروق المحدث الملهم. أخرج الإمام أحمد في فضائل الصحابة بسند حسن عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال لمن حوله يوما تمنوا، فقال رجل: أتمنى لو أن هذه الدار مملوءة ذهبا فأنفقه في سبيل الله عز وجل. فقال عمر: تمنوا. قال رجل: أتمنى لو أنها مملوءة لؤلؤا أو زبرجدا أو جوهرا فأنفقه في سبيل الله وأتصدق. فقال عمر وكأنه لم يرضى بهذه الأمنيات تمنوا، فقالوا: ما ندري يا أمير المؤمنين. قال عمر: الخبير بحاجة الدعوات والنهضات. إني أتمنى لو أن هذه الدار مملوءة الرجال، هذا ما يتمناه. أتمنى لو أن هذه الدار مملوءة الرجال مثل أبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وسالم المولى أبي حذيفة وحذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عن جميع الصحابة. أتمنى لو أن هذه الدار مملوءة رجالا. ولو كان لنا أن نتمنى لتمنينا لهذا الشرق الإسلامي المضيع المستضعف رجالا من هؤلاء. إن رجلا واحدا قد يساوي الله، ورجلا قد يعدل ألفا، ورجلا قد يزن شعبا. وقد قيل رجل ذو همة يحيي أمة، هكذا كان أنبياء الله جل وعلا لا سيما أولي العزم منهم. كان النبي يبعث على حين فترة من الرسل، وقد عشت الفساد وضار وفرق في البلاد، وهو فرق ربما ليس معه آخر. فمع مرور الشهور والأعوام يبدل الله عز وجل به وجه الأرض، فيخرج الناس من الظلمات إلى النور، ومن الضلالة إلى الهدى، ومن الغي إلى الرشاد. وليس بمستعبر على الله عز وجل، ولا بمستكبر أن يجمع الله عز وجل العالم كله في رجل واحد. ألم يقل الله عز وجل إن إبراهيم كان أمة؟ وكان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول إن معاذ كان أمة. روت كتب السير والتاريخ أن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنه جاء يفتح مصر ويفرض الإمبراطورية الرومانية عن هذا البلد العتيق. جاء بجيش صغير يتكون من 4000 مقاتل أو مجاهد. فلما أتى مصر ودرس الأحوال بعث إلى عمر رضي الله تعالى عنه يطلب منه مددا، فأرسل إليه عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه ب4000 مجاهد وعلى رأسهم 4 رجال. عد عمر رضي الله تعالى عنه الواحد منهم 1000، وحينئذ لم يهزم مثلا 10000 من قلة. 4 أول ثم 4 مثلا واربعة رجال، 4 رجال الواحد 1000، المجموع 12000. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يهزم جيش قوامه 12000 من قلة. واحد بألف. بل ربما كان صوت الرجل وحده دون سائر عمله بهذا الألف، كما صحح الألباني رحمه الله حديث النبي صلى الله عليه وسلم فصوت أبي طلحة في الجيش خير من 1000 رجل صوت فقط. ورواه الإمام أحمد بسند صحيح عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوت أبي طلحة في الجيش ينفئ صوته فقط، فما بالنا بفعله وشجاعته وإقداله وجرأته. رضي الله تعالى عن جميع الصحابة. وهنا يرد على ذهن هذا السؤال: من هذا الرجل الذي تتعلق به الآمال؟ هل هو الذكر البالغ من بني آدم؟ لو كان الأمر كذلك فما أكثر الرجال، ولكننا نقول ليست الرجولة بالسن. فكم من شيخ في سن الخمسين او السعودين وربما السبعين وهو في الحقيقة في سن وعقل وفكر ابن السادسة او السابعة، يفرح بوفاته ويحزن على الحقير ويشرب ما ليس له فله ويخرج يرهبه على ما فيها حتى لا يشاركه غيره فيما في يده. فهذا طفل صغير في صورة شيخ كبير، او هذا طفل صغير لكنه ذو لحية او شارح. نعم اقول يفرح بالتافه ويتقطع قلبه اسل وحسره على الحقيقه، يكاد يموت غيظا وغيظا على ماذا؟ الله المستعان. كالطفل يفرح بقطعة حلوى تقدم له فإذا أخذت منه على صوته واشتد حلوه. وكم نرى من مآسي في هذه الأمة بسبب هذه العقول الصغيرة. وقد يكون الغلام في مقتبل الصبا، لكنك ترى الرجولة المبكرة في قوله وفعله وخلقه وتفكيره. مرة أخرى الخطاب رضي الله تعالى عنه بعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما وهو يلعب مع بعض أقرانه، فكر الأولاد إلا ابن الزبير وقف مكانه. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: لماذا وقفت مكانك ولم تعد كما فعل أقرانك أو قال أصحابك؟ قال: يا أمير المؤمنين، لم أجرم فأخاف، لم أكترف جرما، لم أكترف إثما فأخاف منه، ولم تكن الطريق ضيقة فأوسعها لك. غلام بلعب في الشارع يفكر في هذا المنظر، ورأى الحصيعة ابن عباس في مجلس الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه وهو يتكلم في العلم بغزارة ولسان طلق، فقال: من هذا الذي نزل عن الناس بسنه وعلاهم بعلمه وفكره؟ نازل عن الناس بسنه، سن صغير، لكنه علا عليهم وارتفع بعلمه وفكره. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: لو بلغ أسناننا ما عشره أحد منا. يعني لو كان ابن عباس من السن كما كان ابن مسعود وأقل عليه ولا يزال غلاما. ولما ولد الخلافة عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى جاءته الوفود للتهنئة من كل مكان، وجاء وفد الحجاز، فتقدم غلام ليتكلم بلسانهم، فقال عمر رحمه الله ورضي عنه: ليتقدم من هو أجل منك، من أكبر منك سنا. فقال الغلام: أصلح الله الأمير، إن المرء بأصغريه قلبه ولسانه، فإذا منح الله عز وجل عبدا لسانا لافظا وقلبا حافظا فقد استحق الكلام، وعرف فضله من سمع قوله. ولو كان الأمر بالسن يا أمير المؤمنين لكان في الأمة من هو أولى بالخلافة منه. قال صدق. فلما رأى عمر هذا النبوغ لم يشأ أن تضيع الفرصة عليه، فقال: يا غلام، فمثل هؤلاء ربما ينطقون بالحكمة التي لا يستطيعها كثير من البلغاء. عظم يا غلام. فقال: أصلح الله الأمير، إن ناسا غرهم حلم الله عز وجل عنهم وطول الأمل وكثرة ثناء الناس عليهم، فزلت بهم الأقدام فهووا في النار. إن ناسا غرهم حلم الله عنهم وطول الأمل وكثرة ثناء الناس عليهم، فزلت بهم الأقدام فهووا في النار. فلا يغرنك حلم الله عنك وطول أملك وكثرة ثناء الناس عليك أن تزل قدمك فتلحق بالقوم لا جعلك الله منهم وألحقك الله بصالح هذه الأمة. قال عمر: كم سن الغلام؟ قالوا: هو ابن 11 سنة. 11 سنة ويخرج منه مثل هذه الموعظة. واليوم نحن نعاني من فتية وهلمان في مثل هذا السن يلعبون بجوار المسجد، لا أب ينهى ولا غلام يتعلم أدب المسجد ولا يعرف كيف يوتر قرآن ربه جل وعلا، وربما يطوف سن هذه السنة بكثير. والحقيقة كم كان بودي أن أذكر نماذج أخرى على هذا الضرب ليظهر لشباب الأمة وفتيانها أين هم اليوم من إخوانهم بالأمس. هذا غلام يدفعه أبوه إلى الكتاب ليحفظ القرآن في سن مبكرة، قيل 4 سنوات وقيل 5. حفظ مما حفظ. يومئذ يصبر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. خلاص. ثم ارتقى به الحال حتى وصل إلى سورة المزمل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. فأتى أباه وقال: يا أبتي، من المخاطب بهذه الآية؟ من الذي عناه الله عز وجل بهذا التكليف؟ قال: نبي الله يا بني. قال: فلماذا لا تفعل كما كان نبي الله يفعل؟ ولد عنده 5 سنوات على الأكثر يقرع أباه لأنه لا يقوم الليل. طيب الله عز وجل خاطب نبيه بهذا الخطاب، فلماذا لا تفعل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل؟ قال يا بني إن الله خص نبيه بطريقة القيام دون سائر الأمة. القيام على النبي صلى الله عليه وسلم فرض، أما سائر الأمة فلا. فسكت الولد. ثم جاء في اليوم الثاني وقد بلغ قوله تعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معه. يعني ليس النبي صلى الله عليه وسلم وحده. فجاء وقال يا أبتي سمعت الله عز وجل يقول وطائفة من الذين معك، فمن هذه الطائفة؟ قال صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال يا أبتي وأي خير في رجل لا يعمل بما كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يعملون به؟ أي خير في رجل ابن خمس سنوات يقول هذا الكلام لأبيه، أي خير في رجل لا يعمل بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل به والصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فلم يزل الأب يقوم الليل إلى أن لقي ربه عز وجل. قال وكان الغلام يأتي فيقف بجوار أبيه ويقول يا أبتي علمني كيف أتطهر وأصلي. فيقول له يا بني إنك صغير. يا بني إنك صغير يتطهر ويصلي إيه؟ فالله تكاد الكلمات تحدث في دوفي. توضا ويصلي قيام ليل. قيام ليل. يا ايها النوم عن الفرائض. فقال يا ابت خلاص كل ما قال لابيه علمني كيف اصلي او اذن لي ان اصلي معك. يقول يا بني انك صغير. فقال يا أبت أترضى يوم يصبر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم أن أقول يا ربي أردت أن أحصل الخير فمنعني أبي. يومئذ يصبر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. بالله عليكم كم قرأنا هذه السورة وكم وقفنا عند هذه الآية؟ هل أخذنا منها هذا المعنى الذي أخذه أهل خمس سنوات؟ يا أبتي أترضى يوم يصبر الناس أشتاتا أن أقول يا ربي أردت الخير فمنعني أبي؟ قال لا يا بني هلم إلى الصلاة. فلم يزل يصلي مع أبيه حتى مات أبوه وما ترك قيام الليل هو إلى أن مات. سبحانك ربي ماذا يقول المرء؟ والنماذج في هذا الباب كثيرة جدا، ومن أراد أن يقف على بعضها فليرجع إلى كتاب أنباء نبباء الأبناء. في كتاب اسمه هكذا أنباء نبباء الأبناء، الأولاد الناجبون أصحاب الذهن المتوقف والذاكرة الحاضرة في نماذج من هذا الضرب كثيرة جدا. إذن الرجولة ليست بالسن، كذلك أيضا الرجولة ليست بالجسد. الرجولة ليست بالجسد، فكما تقدم المرء بأصغريه قلبه ولسانه لا بجسمانه. وماذا تنتفع الأمم بأجسام الجهال وأحلام العصافير؟ ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. رجل ضخ سمين يأتي يوم القيامة لا يزر عند الله جناح بعوضة. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وهذا كتاب ربنا تبارك وتعالى، هذا كتاب ربنا تبارك وتعالى يحدثنا عن طائفة من المنافقين فيقول: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. في حين أنه قال عنهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم، فما أغنى عنهم ضخامة الأجسام من شيء، لأن قلوبهم امتلأت فزعا ورعبا، فضخامة الجسم لا تفيد شيئا. هذا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كان قصير القامة نحيف البدن، حتى ان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ضحكوا يوما من دقة ساقيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. قارن بين أمية بن خلف أبي جهل، أمثال هؤلاء الصناديق غلاظ الأكراد ضخام الأجسام، وبين هذا الذي يضحك الصحابة من دقة ساقيه كما يقال جلد على عظم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لهما في الميزان أثقل من أحد. كذلك ليس في الرجولة بالوجاهة والفخامة والمظهر، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وروى أيضا عنه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب أشعث أخبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. في نظر الناس، في حكم الناس لا شيء. أن مصيبة الكثيرين اليوم أنهم يقدرون الآخرين لوجهتهم، لمكانتهم، لأموالهم، لمناصبهم، لحسدهم، لنسبهم، وهلم جرا. أن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يلقي لهذه الاعتبارات بالا: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. وفي الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال لرجل عنده جالس: ما رأيك في هذا؟ قال: رجل من أشراف الناس من عية القوم، حري أي جدير إن خطب أن يلتح أي تجاج خطبته، حري إن خطب أن يلتح وإن شفع أن يشفع وإن قال أن يسمع لقوله. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مر رجل آخر فقال لجليسه: ما تقول في هذا أو ما رأيك في هذا؟ قال رجل من فقراء المسلمين: حري والله إن خطب ألا ينكح وإن شفع ألا يشفع وإن قال ألا يسمع لقوله. انظر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. هذا الذي تقول فيه ما قلت، من أن الناس لا يعتبرون قوله ولا يقبلون شفاعته، خير من مثل أو خير من ملء الأرض مثل هذا الذي قلت إنه من أشراف الناس. وينسب إلى الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال: علي ثياب لو ينادى لبيعها بفلس كان الفلس منهن أكثر وفيهن نفس لو تقاس بمثلها نفوس الورى كانت أعز وأكبر. ثياب العليل لا تساوي فلس، لكن النفس اللي داخل هذه الثياب لو قيست بها جميع نفوس الورى لكانت هذه النفس أعز وأكبر من سائر النفوس. إذا الرجولة ليس غير المظهر أظهر ولا فخامة، وكذلك ليس في المال والغنى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرب، إنما الغنى غنى النفس. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الذكر والحكمة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فكما قلنا إن الرجولة ليست بالسن وليست بالجسم وليست بالمظهر والوجاهة والفخامة وليست بالمال، كذلك ليست هي بالمنصب والجاه. فكم من الناس يتولون مناصب كبرى ويديرون أعمالا ومصانع ويتقيدون وزارات وكل ذلك لم يمنع أحدهم أن يحمي جبهته ويطأطئ رأسه في سبيل درجة يطلبها. كل ذلك لم يمنع أحدهم أن يهدر كرامته في سبيل الزلفى لرئيس يرأسه. كل ذلك لم يمنع أحدهم من أن يضيع حقه لله جل وعلا خشية أن يعرف بالتدين فيحرم من درجة تهتو إليها نفسه. يصلي لكن يصلي في البيت، لأنه لو صلى في المسجد يبقى متدين، لو صلى في المسجد سنيين يبقى إرهاب، فيحال بينه وبين المنصب الذي يلهس وراءه وهو مستعد لغرارة ماء وجهه وقتل حيائه لأجله. كبر مناصبهم وصغرت نفوسهم، علت منازلهم وانحطت همامهم. أولئك هم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عدكم النار، تعس عدكم الرهم، تعس عدكم خميصة، تعس عدكم القطيفة، تعس وانتكست وإذا شئت فلن تقش. عبد المنصب من يوصله إلى هذا المنصب يسعى إليه، لا يهمه ما يترتب على ذلك من ضياع دينه وكرامته وخلقه وحياءه. هكذا لا ينكر أبدا أن تتمثل الرجولة في شيء مما ذكر. ليست الرجولة بالسن، ليست الرجولة بالجسد، ليست بالوجاهة والمظهر ليست بالمال ليست بالمنصب. فما هي الرجولة إذن؟ الرجولة في أظهر معانيها هي أن يوصف المرء بما يوصف به الرجال عادة. الرجولة في أظهر معانيها أن يوصف المرء بما يوصف به الرجال عادة، ومن ذلك تحمل الأعداء الثقال وخير سلف للمرء في ذلك الرسل الكرام في تحمل أعداء الرسالة. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. ومن ذلك صدق العبد فيما عاهد عليه، رجال صدقوا ما عاهد الله عليه. ومنها حب تطهير النفس ظاهرا وباطنا، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. ومن ذلك أنهم لا تشغلهم سفاسف الأمور عن معاليها، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فعلى هذا يكون الرجل الحق من يتحمل الأعداء وينهض بها ويصدق العهد ويحب طهارة ظاهرا وباطنا ويسعى إليها، ولا تشغله الطوارئ عن ذكر الله والعمل للآخرة. وللحديث بقية إن شاء الله تعالى. أسأل الله جل في علاه أن يجعلني وإياكم من الرجال الذين سبقوا ما عاهدوا الله عليه. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر ديار المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.